حتى إذا أدرك ما أدرك قال ما أراد أن يقول، وزن ما يجب أن يزين، وساق صرف في العلوم على الوجه الذي يتمكن منه الإنتاج. نحن نجمع عقول المنتجة وليس إلى قلوب المعرضة، وقلوب غاية أمرها أنها تأخذ الكلام ولكنها لا تستطيع عند أن تنضغه أو تلقنه بعدما لقنته. من العلوم هنا من أجل بناء الإنسان وليس الغرض منها بالذات. يكفى هذه الأشياء، يجب على الشباب أن لا يضيع أوقاته فيها. يجب عليهم أن يطلبوا العلوم على أعلى مستوياتها في جميع الفنون، علوم الآلات وعلوم الغاية، وأن يجردوا أنفسهم من ذلك. نريد أن نبقى طالبا هنا أو هناك فنسأله عن مسألة من مسائل المعرفة فتجده قد استعطر العلوم والفنون. إذا ذكرت له بالشيء ذكرك بما قرر فيه وبما ظهر له فيه، وهذا هو الذي نحتاجه ليبني لنا معرفة العلمية، وليس أن العالم الإسلامي قد ذهب بعض السفينة.